حسبها كده. احنا ما زلنا في طور حته ان احنا محتاجين نستشعر ان احنا مصابين بهذا المرض. يقول الكلام عني انا مش عن الناس في اوروبا، يقول الكلام عني انا مش عن الناس في بنجلاديش ولا اللي في كوستاريكا ولا اللي في بوركينا، الكلام عني انا بيدمس معايا بشكل كبير في انه مش عني. او ده حاجه وحشه خالص، بس مش ايه، مش فيا. شوف الناس الوحشه اللي بيبصوا على نفسهم، شوف الناس الوحشه اللي كذا، شوف الناس الوحشه كذا. هنبدأ ان نستعرض مع بعض الاسباب اللي هي بتؤدي بينا للحالة اللي احنا فيها او لحالة الاندماج النفسي. قلنا التعريف، لا مش هتكلم في العقد مباشرة، هتكلم بس الاول بشكل عام عن الاسباب، اسباب الاندماج النفسي بما فيها العقد. ينفع ان احنا نظل بناخد الموضوع بشكل على الناس اللي هي في المريخ. هنعرض شوية اسباب عامة علينا ممكن يكون فيها ومش فيها. كل واحد فينا هيبدأ يعني بينه وبين نفسه حاجة شخصية خالص، يجي يستعرض كده في 5 دقايق قصة حياته. هل هو فعلا نشأ في بيئة خصبة تدعو الى كذا ولا لا؟ هل هو مر في اسباب دعته الى كذا؟ ويشوف يعني ما هو ايه يعني المقدمات بتؤدي الى نتائج، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. من اخطر الاسباب في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاندماج النفسي هو التربيه الاولى او التنشئه الاولى. انا تربيت على ان هما بيعاملونا كده ليه؟ احنا لازم نعرفهم احنا مين، احنا لازم نرد عليهم. هو ما يعرفش احنا مين، هو انزل رد عليه، ما تخليش حد مش عارف ياخد سندوتشاتك في المدرسه، ما تخليش حد ياكل اكلك، ما تخليش حد ما اعرفش ايه، مدرس غلط فيه في المدرسه، المدرسه والبيت والمدرسه كلها اتقلبت عشان خاطر المدرس ده يعرف يعني العائله الكريمه المنيفه اللي هو غلط في فرد من افرادها المعظمين المبجلين. انا بورث الانطباع عن الاباء، بورث انطباع تعامل ابويا مع البواب، مع السواق، مع العامل، مع الموظف، مع اللي تحت ايده، مع اللي اكبر منه، مع اللي اصغر منه، مع اللي قده. بورث تعامل امي بشكل اخص مع الجيران، مع عماتي، امي مع حماتها، امي مع معرفش ايه. بورث تعامل اخويا الكبير لو ليه اخوات كبار. التنشئه الاولى كل واحد فينا يستحضر ويقف ويشوف التنشئه الاولى، النشأه الاولى اللي نشأ فيها كان شكلها ايه. الله اعلم فينا ده كان بيوتهم بفضل الله يعني لا بأس، لكن الاغلب العام الاغلب بالعكس ده بيوتهم متدينين اكثر. يعني بيت المتدينين الولد فيه حاسس ان هو لا سيما المتدينين في سننا اللي هم كان اللي هم ابائهم متدينين بقى ايه تدين السبعينات والثمانينات، هو ناشئ في بيئه هو متميز عن الناس كلها. العيال كلها في الشارع بتلعب في الشارع، والعيال كلها في النوادي، والعيال كلها جازة، وهو اللي بيروح يصلي في الجامع. العيال كلها بتلعب بيل في الشارع، وهو شايف بيلعب بيل ده امور حرام ما ينفعش. العيال كلها جازة، لما كبر شويه وبقى مراهق العيال كلها عايزه تتكلم في كلام قله ادب وبتاع مش عارف ايه، وهو لا الكلام ده حرام. هو ما بيعملش كده، هما بيشبعوا شهواتهم الجنسيه بالكلام او بكذا او بكذا، هو بيشبع شهوه اخطر واعظم من شهوه الجنسيه، بشهوه ان هو يبقى احسن من العيال كلها. مصبر نفسه على الامتناع عن الشهوه الحرام الجنسيه بشهوه العزب لا اضل منها اخطر، ان هو شايف نفسه احسن كل ده. وبعد شويه راح واقع معاهم، وبعد شويه وهكذا. البيئة الأولى، التنشئة الأولى، كل واحد فينا كم مرة أهله تكلموا بما يخالف الواقع، كم مرة أهله طلبوا العريس أخته الكبيرة شبكة ضخمة جدا عشان شكلهم قدام الناس، ولما ما جابش كملوها هم من فلوسهم عشان شكلهم قدام الناس، كم مرة ما عرفش جددوا العربية بلا حاجة، كم مرة ما عرفش إيه عشان يبقى شكلك قدام الناس مش عارف إيه، كم مرة أنت عايز الناس تقول علينا مش عارف إيه، كم مرة كل اللي عجبك إيه؟ كل اللي عجبك بالظبط. الله يفتح عليك. كم مره ابو قال له قصدك ايه عارفه يعني بنعيب الحرام يعني عندنا الحرام ايش تعرف مش كده يعني ايه، بس العيب ده خطير قوي. ايوه عشان العيب ده بيبقى العيب فعلا الناس بص عليه حتى لو حرام. ما بنعملش حرام عشان خاطر الناس تقولش عنا كده. لو احنا فيهم متدينين ما هو العيب ده اصله مشكله ان هو نسبي خلاص. فالعيب مثلا ان انت ما تعرفش تاكل بشكل السكينه، ده مجتمع او ده منطقه. في عيب حاجه تانية، عيب لهم يصليش، فصلي الاحسن. ايه عايز عمو فلان، عمو فلان ده اسمه شيخ، بابا شيخ وعمو فلان ده شيخ، شيخ يعني متدين يعني، شيخ شيخ يعني. فايه فيقولوا علينا ما نصليش، فهو بدا يصلي عشان خاطر ما يتقالش على كده، صلي عشان عمو فلان يشوف في الجامع وبتاع وهكذا. احنا اتربينا تربيه ان احنا الناس ناخد بالنا من كلام الناس، من نظره الناس، من طريقه الناس، نتنطط على الناس، نستعلي على الناس، ما حدش يتوصلنا على طرف، ما حدش ما يعرفش يعلم علينا، ما حدش ايه، ده احنا لازم نوريه ولازم نعلمه ولازم نعرفه ولازم كذا. احنا اصلا بنتكلم مع ناس من منطق معين، من منطلق معين، احنا بنتفشخر بشكل معين، احنا بنستعر من حاجه معينه، احنا احنا احنا دي الحقيقه. فاذا كنت انا اتربيت في بيئه بهذا الشكل، طلعت منين انا بقى المبرأ من كل عيب؟ مش هيحصل، هطلع زي هذا، هطلع من كوبي نسخه جديده نفس المشكله، واتجوز واحده زيي، كل اللي بيحصل هنا هتسمع. هو ايه اللي حصل من الستينات للسبعينات؟ نفس الافات بس لابسه حجاب وملتحي ويصلي. الجماعة اللي كانت في الستينات هي لبست حجاب، طبعا طبعا طبعا طبعا 1000% مش حاجه كويسه يعني، عشان بس حدش يفهم ان ايه يعني، زي مثلا ما اسمه ايه الله يصلح حالنا ده فاروق حسني لما طلع يقول ايه، ما هم حجابات واقفين على الكورنيش مع الشباب. ايوه هي غلط ان هي واقفه مع الشباب، بس مش غلط ان هي لابسه حجاب يعني، يعني عشان بس الدنيا ما يعني مثلا محجبه مع شاب احسن من ده، غلط غلط بس انا قصدي يعني احسن مش احسن متبرجه كده يعني، متكبره بحجاب احسن اكيد متكبره من غير حجاب ده. لكن المعنى ايه؟ ان ما حصلش تغيير. ايه التغيير اللي حصل؟ ايه منتهى التغيير؟ البنت ما كانتش محجبه تحجب، الشاب ما كانش مرتاح يفتح، الشاب ما كانش بيصلي يصلي، الصلاه صلاه اطفال والحجاب حجاب اطفال والدقن دقن اطفال. يعني ايه دقن اطفال؟ يعني لم تنبع من يعني، ولم تكن انعكاسا لتغيير حقيقي في النفس اللي هي المساحه. لذلك ايه ما كنا بنقول زمان ايه، ان لو اتعرض الاسلام بتاعنا اللي احنا ملتزمين بيه على ابو جهل مش هيرفض. اسلامنا ده ما اسلامنا ده مش وحش، اسلامنا اللي احنا فيه اخره فكر، ففكر في مقابل فكر. الاسلام مش صراع افكار يعني، الرسل لم يبعثوا لتصحيح يعني صحيح. هو 100% الاسلام هيقدم فكر خالص، فكر جديد في مقابل الفكر العلماني او الفكر الشيوعي او الفكر المتازة او الفكر بس هي ابو جهل ما رفضش الاسلام عشان الفكر ولا عشان المشاعر. هي القصه كلها كانت في الحته دي، في النفس، النفس هتتزكى وتخرج من شهواتها وتتكسر وتتبع الايمان وتمشي ورا القلب وتزكى، ولا والعياذ بالله هتتسيطر وهتدس كذا وهتعيش بقى تخرج عن حديث العبوديه اللي هي دي. هي دي القصه اللي وقع فيها، هو ده اصلا، هو ده الدين، هو ده الرسل بعثوا عشان كده. فانا نشئت في بيئة بهذا الشكل، منين انا بقى اطلع مزكى؟ ادي اول حاجه التنشئه الاولى، البيئه الاولى الابويه، تربيه الابوين. اخطر في تربيه الابوين بقى من الانطباعات، طبعا الانطباعات اخطر حاجه اللي زيها في الخطوره او الا عنها، التغذيه اللي هو بقى ايه، حفظت قران خد نفخ من نهار الصبح، طلعت الاول على الفصل خد نفخ من نهار الصبح، جيت ضيف من بره تعالى يا احمد، احمد طلع الاول على الفصل، ما عرفش كسبت في مسابقة ايه فخدت شهادة تقدير، فورا تتبرز وتتعلق في البيت. وصلت؟ البيئة بقى أكبر من مجرد الأبوين، البيئة. إحنا الآن نعيش في بيئة تركض ركض كده عنيف، تولد دبراها للتزكية وتركض ركض عنيف نحو تزكية النفس بشكل فج جدا جدا. ومع الأسف الشديد يعني تعالوا نفترض افتراض سيء، لو افترضنا والعياذ بالله إن في حفلة عقل، حفلة فجور زي بتعمل في مارينا كده في الصيف، تحت رعاية الشيخ فلان والدكتور فلان، تحت رعاية جامعة مثلا أزهر و و و وتمويل ودعم ومش عارف ايه، مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي والسعودية ومعرفش ايه، وعلى ضيوف شرف حفلة العهر دي والعياذ بالله الشيخ علان والشيخ فلان. ايه شعورك؟ وجالك خبر قال لك عارف الشيخ فلان أحسن شيخ بتثق فيه، ده كان قاعد ولا مؤاخذة فلان وقفة دروس طبعا مش ممكن حاجة ازاي يعني، الآن هذا يحدث وأقوى أكتر منه بس في تزكية النفس. أيوة لما يتعمل النهاردة مؤتمر بعنوان جهود فلان الفلاني في خدمة القضية الفلسطينية، فلان الفلاني ده من أكبر الشيوخ اللي موجودين في العالم دلوقتي، من أكبر الشيوخ على وجه الأرض يعني، من أكبرهم يعني اللي هم يعني مبرزين أوي يعني. جهود هذا الشيخ، وهذا الشيخ عايش حتى الآن، ويتجاب هذا الشيخ ويقعد زي ما أنت قاعد كده والناس تيجي تقعد جنبه، ويجي بقى شيخ من ماليزيا وشيخ من باكستان وشيخ من الهند وشيخ من بنغلاديش وشيخ من المغرب وشيخ من موريتانيا وشيخ من اليمن وشيخ من الشام وشيخ من الخليج وشيخ من مصر، كل شيخ يجي يطلع يقول كلمة لمدة ساعة في مدح هذا الرجل. يموت. ايه ايه ده؟ نفس القصة. غير بقى خطورة المدح بقى وبلا لا الموضوع أكتر من كده. يعني هنا الموضوع تعدى مرحلة المدح. المدح ده اللي هو تقاطعت عنق أخيك ولو صنعها أفلح، ده اللي هو إيه؟ كلمة كده طريق. لكن لا لا ده حفلة، يعني اسف في التعبير ان انصح التعبير، يعني حفله عهر نفسي. تعمل ايه اللي بيحصل؟ زي ما دي حفله عهر ينسي ولا اسم الله، ده حفله عهر نفسي. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ الان المجتمع يركض في هذا الاتجاه. النهارده لما تيجي مثلا ما تتكلمش عن نفسك، انت المتهم ب 50,000 اتهام. لما تنهى عن ده انت المتهم ب 50,000 اتهام. لكن اللي بيتكلم عن نفسه، اللي بيزكي نفسه، اللي بيمدح، اللي بيعمل، اللي الف كتاب ويقول لك تحت كل ذرة منه ذرة لا يروم اختصاره إلا مبذر، جمعته من زهاء 100 مصنف، هذا الكتاب يغنيك عن كل ما كتب من قبله من الكتب. لما ينزل كتاب مكتوب على الجلد من بره، لو لم تقرأ في الألف عام الأخيرة إلا كتاب واحد فليكن هذا الكتاب. إيه يعني القرآن؟ اقرأ ليه يعني؟ ليه؟ لو ما كانش الواحد في الصلاة بيقول القرآن مش عارف كان يقول كلام مين كده؟ ابن عطاء. بس ما كانش ابن عطاء عايش لما قالوا الكلام ده. تخيل بقى ان مثلا الكلام ده اتقلب بقى وابن عطاء عايش. كارثه. وهكذا المجتمع يركض الان نحو هذا الامر. شهادات التقدير بتسلم في اكبر المحافل الاسلاميه، الشيوخ، العمام، اللحى، اصحاب الدين. يعني ينزل فيها حفلات تكريم مثلا يقول لك نكرم فلان، دي برضه مأساة. طبعا. وكتب، في كتب، خش دار السلام، والله خش دار السلام تحديدا، هتلاقي عندهم كذا كتاب في تكريم فلان، تكريم فلان، شهادات العلماء لفلان، فلان ده عايش والله العظيم عارف لو مات خلاص، يعني من باب ايه الناس تاخد قدوه مثلا، باب من باب كذا، لكن ده لسه عايش. كتاب مجلدين في حوالي مثلا 80 مقاله، كل مقاله بقى 10 15 صفحه ولا 20 صفحه في مدح فلان، فلان عايش وفلان مقدم للكتاب. ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده مركز الاعلام العربي الله يسامح المسلمين قبل مرسي عمل مثلا ما لا يقل عن 7-8 مؤتمرات بهذا الشكل. يجيب الشخص ويقعده في منقبة الصحفيين ولا معرفش في القطر ولا في السعودية ولا في عارف ايه، ويجيب الناس ويقعدهم جنبه ويقعد ده يمدح مدة اسبوع. طب ليه؟ طيب انا بحس والله العظيم الحاجات دي تحت شعارات من بره. يعني طبعا بحس ان هو يعني مواجهة للدين بس بشكل مش حاجة حربك بقى، بس انا همسك الدين ده افنطه وامسك كل حاجة فادمرها. طب ولو الواحد قالك تكريم زي الحكاية بيعمل تكريم اوائل نفس القصه، ملهاش علاقه بالتشجيع. اه طبعا موضوع التشجيع ان شاء الله هتتكلم فيه، اللي هو الضوابط بتاعته. لكن اللي بيحصل في حفله التكريم بتاعتنا لما المساخر بيحصل التكريم ده، اه طبعا مأساة. طبعا يا بس افتكر يعني زمان لما كنت في المدرسه مثلا بتعمل حفلات ابتدائي مثلا يجيب لك الاوائل مش عارف ايه، حتى لغايه اخر واحد ضايع خالص كانوا بيسلموا حاجه. ما هو هنا ما احنا هنتكلم عن ضوابط، ما هو انت برضه محتاج تشجيع تحفيز، ده سيما للسن الصغير، بس ده محتاج ضوابط. المهم نفقه المسألة وكده نقدر نحط ضوابط، لكن المهم نفقه. لكن اللي بيحصل في الحفلات العامة اللي هو بشكل فذ ده والضغط بهذا الشيء ده، المجتمع يعني بيدوس في الموضوع ده بشكل قاتل. المجتمع بيحطك في لدرجة أنت لما بدأت لما تبدأ تقول لحد مثلا إيه ربنا يغفر لك يا أخي، ربنا يغفر لك فيها، بس ما تقولش كده يعني لو ما قالهاش في وشك روح ملتفت كده وقالها ما شاء الله أخونا متواضع ما شاء الله ربنا يتقبل، يعني إيه وشه في وشك يعني إيه يا عم ده، زي ما سيدنا عمر بيقول ايه لا تزالون بالرجل حتى ايه تهلكوه، وبيقول ايه لا ياتي الرجل ايه للرجل فيظل ايه فيبذل له من دينه ليقضي له حاجته فلا يرجع بدينه ولا بالحاجه. بالظبط اقعد امدح في الاخر لا هو فصل ربنا اللي بيقضي الحاجات، ربنا اللي بيقضي. فاحنا الان نعيش في مجتمع ده على ايام سيدنا عمر كمان ده الله يفتح. فاحنا عايزين ننظر لانفسنا. انا بقى اسقط بقى الكلام ده عليا، انا بقى كم مره اتعرضت لبيئة ضغطت عليا وحطتني في كادر مش بتاعي؟ كم مرة اتكرمت؟ كم مرة قعدوا يمدحوا فيا؟ كم مرة كنت صغنطت كده وأمور وحلاوة وقاعد في الفضية عمه جه وعمه وبابا قاعدين وقاعدين ينفخوا فيا وأنا قاعد. تعالى يا أحمد ويقعد أحمد ويقعد ماما وخالته، ماما وطنط، ماما ومعرفش. يعني أنا عندي مثلا في الشغل مثلا أنا ماسك راس عيد كلها. مثلا لما بتكلم تخيل أنا أنت رئيس مجلس الإدارة. فيا فندم ومعاليك بس لو بتشوف يعني لما يجي حد ماشي في الشغل لازم الاول كده لازم ده كل الشركات كده يوقفوه كل واحد يمدح فيه والناس تمدح فيه. قد ايه محمد كان ولعبة الارقام ولعبة الارقام اللي طلعت بتاعت اليومين اللي فاتوا دول في الفيسبوك انا مش عارف ايه الارقام تبقى اخر رقم على الفيس بينا كلنا في السالفة هو يدخل يعمل بوست عليه مدح طبعا انت تبعت لي رقم مثلا 534 في ناس اكتب 534 في الاول عشان تبقى فاهم انا بتكلم عليه احسن ما شفته في الدنيا كذا وكذا وكذا وكذا طبعا في الغالب هو بيقول لي انا اللي ببعت رقم عشان هو يحمدني الله مش عايز تخبط على مش فاهم اه يا بالظبط كده هو ايه عشان انت عمال اقول اصلا طب ازاي هو بيعرف ده وكلم عليه لا وقصد بقى ان الصاحب النور بقى اللي هو عايز ناس كتير تبعت له لما يكتب مدح يكتب مدح فيه تلميح لفلان ده بحيث اصحابه يعرفوه يعني مثلا ايه اكيد زيزان بعت لي فانا ايه ما اقعدش اكتب كلام مبهم في مدحه بحيث هو بس اللي يتمد يعني هو بس يبقى معروف ان هو اللي بيتمدح لا اقعد اكتب حاجات كده توضح ان انا بقصد كنزي فانتوا تفهموا ان هو كنزي فتخش تكتبه تقصد كنزي انه عايز شويه شويه خمر بس سكر انا ما ادفع رقم هو بيكتب رقم ده فين بقى في اول البوست في اول البوست انت بعت لي 33 انا حكيت 33 وقعدت اكتب بقى بيعملوها ليه بقى عشان احسن صاحب واحد عايز اعرف يقول رايه فيا انا عايز لا ممكن يشتمني مثلا مثلا انت فاهم ولا فاهم يعني راح داخل انت تبدا تضغط انا داخل 33 احسن واحد صاحب ليا في الدنيا مع انه شغال في شركه الغاز يعني ليه مثلا 37 واحد صار فيها هو انت بس ما عرفش امشي في الغاز الا اني مثلا كذا وكذا وكذا ومره عمل معايا ومره ومره فاصحابك بيخش تقصد سحس انه يعني مين يعني انت بقى ايه بقى يعني ايه هو اللي يعمل الكومنت اه مره واحد ده لسه بتسال ده عارف غريبه جدا عادش يعني مش ممتعه يعني لا لا ازاي جرب يعني مش يحكي يعني لا لا في بين الصحابه يعني تدخل بس تتريق عليك على ده مش مصخ مصخ يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طالب طلع يعني ايه طالب يعني هفترض حتى ان هو الاصل انا اقول الواحد بلقبه هو حتى لسه مش دكتور 100% ما بيناقش واحد اصلا زميله اللي بينام معاه في الشقه واللي بيروح مع الكليه وبيمتحن معاه يقول له دكتور فلان دكتور فلان دكتور فلان يقول له دكتور قال لي اه ازاي يا مش خمسه كان انا ايه بصب بصبع ايده طش ما برد ده موجود في الشارع اصلا دلوقتي يعني انت اي حد بيشوفك بدا ايه يا شيخ اه يا باشمهندس كده فايه لا لا لازم يكون في مسافه من الارقام ترى طبعا بعد شويه ما تحملش ان حد يجي باسمي ازاي دي باسمي ازاي حاف كده ما تجيش انا بقى كم مره انا كم مره اتحطيت في كادر ان انا لازم اتندى بلقب كم مره اتحط في كادر ان انا اقعد كده وماما وخالته ولا ماما وطنط يقعدوا يمدحوا فيا ولا اتكرم حفله تكريم ضخمه جدا ولا يتقال لي احكي لنا ازاي نجحت في الموضوع الفلاني ولا احكي لنا ازاي ما اعرفش عملت ايه في كذا ولا احكي لنا ما اعرفش ايه ولا كذا ولا كذا ولا ولا ولا ولا البيئه البيئه اللي هي بسني احنا عايشين فيها عايزين بهات بياخدوا ايه بياخدوا ساعتهم الاب والام اه طبعا اصل يعني هو نجاح الابن من نجاح الاب مين في هو قاعد يفسد في ابنه واحد هو بالظبط ينتشر عندنا عاملين العيله بتاعتنا جروب على الواتساب كل يوم يمسكوا شخص من العيله ويتكلموا مجدوا فيه يموتوا بعض جيم بقى بابايا دور بابايا بابايا اللي بيخش يقول اي كلمتين انا عايز اللي هو ضدك بقى ده صح مش كده خش على بس انا ابوك برضه 33 تمام جه بعد كده من ضمن الاسباب التنميه البشريه التنميه البشريه مش مقتصره على كورسات تنميه بشريه بتاعت ابراهيم الفقي وكان دي الحاله الفجه بتاعتها دي الحاله الفجه هو الاطعمه برضه الحالة الفجة التنمية البشرية اللي هي دروس ابراهيم الفقي اللي هي ايه في عشر الاوضة يقول انا كويس انا كويس احد الشباب بيقول له اخدنا مرة الكورس قالوا لنا احنا هنضل بالنور وكل واحد هيقول انا اقدر وقعدوا يزعقوا وانا بقول بعضنا اصيب بهستيريا انا اقدر انا ايه يا عم الجنون ده ايه جبت منين انا اقدر دي دي الحالة الفجة التنمية البشرية لكن طبعا التنمية البشرية النهارده بقت موجودة كل موظف بيسموها ايه الهيومن ريسورس ده الاتش ار ده بتاع الموارد البشرية المفروض هو بتاع الموارد البشرية هو بس بيدير حركة العاملين في الشغل عشان يتعين اصلا في الشركة وعشان ياخد يعني مبلغ معين وعشان ياخد وضع معين في الشركة لازم يكون والعزم متعبي تي او تي ومتعبي ايه ومتعبي ايه ومتعبي ايه وبيبدأ بينفذها في الايه في ادارته للموارد البشرية للشركة فيبدأ بقى يحط بقى موضوع ايه احنا عايزين كل موظف يقدم تقرير ولا والله كويس كتابة التقارير مهمة عشان تضبط الشغل، لكن تتحط في كادر من الموضوع ان انت ايه، لا امدح نفسك، زكي نفسك، اقعد اكتب ان انت عملت وعملت وعملت وعملت، اكتب السي في بشكل معين، ادخل في الانترفيو واعمل واتكلم بالطريقه الفلانيه. ايه الحل؟ احنا ان شاء الله ربنا يكرمه ونتكلم في الحل بشكل تاني، بس هنفترض فرض جدل سيء جدا مفيش حل، خطرك ربنا متكبر ولا ناجح في شغلك؟ يعني متكبر ناجح في شغلك ولا متواضع؟ وحتى لو يعني في الاخر ايه، لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. لو وصل لو لو لو مش هيوصل لكده، لو وصل حال ان انت هتسيب شغلك عشان خاطر ما تبقاش مضطر كل يوم ان انت تكتب تقرير من 60 هي يعني يحطم منك ويفسدك، اه والله ما بتشتغلش شغلانه، اتصرف. بياع الفجل المتواضع اقرب لله من من من, من, من الشغل بشكل معين، حطه في اطار مش بتاعه. لو وصلت لكده ان شاء الله ما توصلش. فالتنمية البشرية ما بقتش بس مقتصر على عالم المحاضرات اللي هو بيروح يحضرها ومقتنع بيها وكده، لا، التنمية البشرية النهارده بقت بتدير اشغالنا في حياتنا، شغلنا في اعمالنا الخاصه دي، في عياداتنا، في مستشفياتنا، في كلياتنا. بقى ما بقى في حاجه اسمها مرشد تعليمي، ومرشد التعليمي ده لازم اقدم له ما اعرفش ايه، هو لازم يعمل فيا ايه، ولازم يكتب لبعض ايه، القصص دي. بقينا عايشين في جو معين من تضخيم الذات. في الغرب بره بيعتبروا ان مدح الاخر في وشه ده عمل غير اخلاقي. احنا مع الاسف شديد نعتبر مدح الشخص في وشه ده يعني مجمل، لانك بتاخد منه اللي ما تقدرش تاخد منه غير ما تمدحه بكل بساطه. انا عايز منك خدمه ارميلك كده. مره واحد صاحبنا كان عايز يودي بروشور التوحيد والنور يحطه في الاكياس اعلان يعني، فراح داخل على مدير الفرع هو لابس بدله، عمل غير اخلاقي من مره. فهو هو صاحبنا ده شيخ كده لابس بدله بزياده بقى كمان، راح داخل على مدير الفرع اللي هو في مكرم عبيد، ترسم عليه رسمه تمام وحاسس ان هو يعني احسن واحد في الدنيا هو الشخص ده، وبدا بقى يمجد فيه. تخيل بقى ده بيمجد فيك انت، استاذنا وزي حضرتك، واحنا متشرف جدا اتعرف لحضرتك واتكلم معاك واجي لك مش عارف ايه ومنيات مخصوص، احنا بس عايزين كذا كذا كذا. فورا كده بتاع حط في الاكياس والعمال بيوزعوه ظرف دقيقتين. هذا الرجل لو رجع لاطار عقله اقل شيء كان استاذن الاداره، يعني اضعف الايمان كان استاذن يعني يعني يعني اقل شيء ان هو، بس هو اتحط في حاله معينه من السكر، لعله استاذن مثلا بعد ساعه بعد ما فات، بس هو لحظيا واتحط في حاله معينه من السكر ما يقدرش يرفض لك الطلب. احنا برضه كان في كده يوم سامي مجمع عبور جنبنا المركز بتاع حاجه كده تبع الحكومه، لقيت ناس ماسكين يافطه كده والامن عمل يافطه، قلت في وظيفه الامن بالظبط، اسال الراجل بتاعه متجدد له سنه اللي هو رئيس مجلس الاداره، الناس كانوا ماسكين يافطه طلعوا ايه، والموظفين كلهم نزلوا والستات واقفه من فوق اتزغرت، او الراجل ما دخلش، اقسم بالله العظيم زي ما انا كان قاعد بيسقفوا وينزل دول الحب دخل شغل وهو ظالم ده ايه؟ بس هو دخل شغل وهو ظالم صحيح والله. ادي دي اسباب، من ضمن الاسباب الخطيره جدا ان انا ابقى في وضع او في مكان مفيش حواليا فيه اللي هو ينافسني فيه. يعني انا مثلا ودي حصلت بقى بشكل ضخم جدا لعلها يعني لامهاتنا او كتير من امهاتنا او بعض امهاتنا، التعليم في البنات كان قليل يعني كان اقل من دلوقتي، في يعني مثلا في جيل اتولد في الخمسينات والاربعينات كده كان المتعلمات منهم اقل من كنسبه يعني من دلوقتي. فالست اللي هي دخلت جامعه مثلا في الستينات ودخلت جامعه في السبعينات ديش يعني شيء من العلو كان شيء يتفرج عليها حاجه صعبه جدا، بتغرس ولادها يعني حاجات صعبه جدا جدا جدا يعني. ضابط الجيش، أستاذ في الجامعة، الكذا، واحد ذكي جدا، ولد موهوب، ولد صوته جميل جدا وسط أصحابه، ولد مثلا يعني رسام، خطاط، مش عارف إيه، عبقري، دماغه حاضرة، عنده حضور، لبق، متحدث، ولد مثلا في إيه، بنزل مثلا إيه في أسر مثلا إخوان مثلا، ودي ابن إخوان مثلا، وابن بقى واحد مثلا من الإخوان الكبار، وقعد وسط أصحابه، وهكذا، الحاجات بقى زي دي اللي هي وجود حاجة بتميزني عن اللي حواليا مفيش حد بينافسني فيها. انا موهوب في كذا، انا خطاط، انا رسام، انا كاتب، انا اديب، انا متحدث، انا شيخ، انا حافظ، انا دارس، انا ضابط، دكتور، معرفش اللي هي الحاجات اللي هي بتخليني كام حكم يعني. انا بقى فين انا بقى من القصه دي؟ هل السبب ده موجود فيه ولا مش موجود فيه؟ هل انا جت عليا فتره موجود في مجتمع انا فيه متميز بميزه مش موجوده على حواليا عند اللي حواليا ولا لا؟ عشان اشوف ما هي لو ده حصل وانا ما تعرضتش برنامج تزكيه قبل كده يبقى انا 100% في تزكيه في الحته دي اكيد. هل انا عندي حاجه مخصوص بيها؟ هل انا مثلا نشات في بيئه احنا بس اللي عندنا عربيه واكتر اللي عندنا مش عربيه؟ هل مثلا نشات في بيئه احنا مثلا مستوانا التعليمي مثلا بشكل معين واللي حوالينا مستواهم مش بهذا الشكل، شكلنا اماميه شويه عن اللي حوالينا؟ عندنا مثلا واحد صاحبنا ولا قريبنا ولا ابونا ولا بتاع مسافر مثلا والناس مش كده، العكس يتيم واللي حواليه مش كده، هو هيبدا يحقد وهيبدا يغير وهيبدا يحسد وهيبدا وهيبدا وهكذا. فقير اقل يعني اضعف ماده من كل اللي حواليه، اقل شانا، شكله ده مين؟ دي ودي، ده بيورث ده تدسيه وده بيورث تدسيه، ده بيورث عجب واستعلاء وكبر، ده بيورث حقد وحسد وضغينه، ده وده يعني. وما ابرر نفسي، هل انا حطيت في ده ولا ما اتحطيتش؟ ابدا احط الاسباب دي فيا، ما هي كل دي اسباب. علو اليد، انا مدير في الشركه، ايه حالي مع اللي تحت مني؟ انا دكتور في مستشفى، ايه حالي مع الممرضات؟ انا استاذ في الجامعه، ايه حالي مع الطلبه؟ انا استاذ مدرس، ترى المدرسين دول اكتر ناس عرضه للبلاوي بشكل عام، يعني اي حد يقوم في مقام التدريس او التوجيه هو متعود الناس كلها تسمع منه، الناس كلها تستشير، الناس كلها تساله، فكارثه. صعب جدا هو عليه ان هو يسال حد، صعب عليه ان هو يستشير حد، صعب عليه ان هو يبدا يقعد يسمع كده لحد ويستفيد منه، فمأساة. متعود ان هو ما يسمع الناس كلها يتكلم، الناس كلها تسمع، متعود ان هو يكلف، او انه يتكلف، ايه اخباره، هتزكى منين بقى؟ تلاقي مثلا ايه ضابط جيش مثلا هو قاعد مع عساكر، لاجل انه ضابط الجيش وهما عساكر فهو بيتكلم في اي حاجه، كلام في الطب هيتكلم، كلام في مش عارف ايه. يعني كان احد الشباب عسكري مجند في جيش عسكري، هو طبيب، الضابط بتاع الوحده ضابط حربيه مثلا، يعني مثلا كان جاب 60-70% في الثانويه وده الواسطه بتاع دخل حربيه والدنيا مشيت معاه سكه 100% ما فيش حاجه في الطب، وده طبيب بس ان ده الظابط ده عسكري، فطبعا اي معلومه طبيه مين اللي هيفتي فيها؟ بالظبط. بكل بساطه انت عايز كده تكتب وانا قاعد، وتكتب في اي حاجه، وفي السياسه وفي الدين وفي اي حاجه، وده طبيعي وهتلاقي كده. انا ابن مثلا واحد كذا، فانا ابدا اسرد هذه الاسباب في حياتي. علو اليد، ضيق اليد، يعني العكس بقى، انا ابن البواب، انا ابن مثلا الحارس، انا ابن السواق، انا ابن الكذا، انا دي ودي، البيئة اللي أنا نشأت فيها، الأسرة اللي حواليا، الظروف اللي حطتني، كل دي حاجات بتساعد وتزيد. الأخطر من كل طبعا غياب ثقافة التسكين أصلا، إحنا مفيش أصلا حد. كم مرة مثلا حد نصحني في موضوع البنات؟ كم مرة حد كلمني في موضوع البنات؟ كتير. كم مرة كان مقبول إن أنا لما أكلم حد في مشكلة البنات يسمعني ويحاول يساعدني في حل مشكلتي؟ كتير. الكذب، الغيبة، النميمة، كتير. كم مرة بقى حد نصحني في التواضع والإخلاص والانكسار؟ كم مرة لما أنا ربنا كرمني والفطرة لمست جيت أكلم حد سمع مني وما عادش يقول لي زي ما حسام بيقول كده، لا هوجس الشيطان بس كبر دماغك، ما تعملش نفسك كده، أنت جميل، أنت حلو، وتعليت من أيوة طبعا يعني أيوة طبعا صحيح. أنت بتنكر نفسك ليه؟ لا أنا ما بصغرش نفسك. لا مرة واحد بقى شيخ قالها، لا تواضع شيء، بقى تقصير القهوة، تواضع شيء وتقديم نفسك في العمل شيء آخر، تواضع شيء وإنك تجيب حقك شيء تاني، تواضع شيء وإنك تعرفهم أنت مين شيء تاني. فضل إيه بقى التواضع بقى؟ إيه بقى التواضع ده؟ يعني هجيب حقي وأعرفهم أنا مين وهعلم عليهم وهقدم نفسي وهبقى متواضع إزاي بقى؟ يعني فين بقى يعني أي شيء باقي للتواضع؟ مفيش. خلي بالك إخلاص حاجة وإنك تقول للناس أعمالك عشان تقتدي بيك شيء تاني. الإخلاص شيء، وإن أنت لما تتسئل تجاوب وتعرف الناس وتعلم، الإخلاص شيء، وإن أنت تبقى ظاهر وقدوة ومثل ونموذج لمكتشف، الإخلاص شيء، إيه بقى الفلوس الإخلاص؟ وهكذا. كم واحد مرة نصحني في مثل هذه المخاطر ولا يعني كم مرة واحد نصحني في اتجاه التزكية الحقيقي وكم مرة؟ فإحنا هنبدأ نرصد هذه الأسباب في نفسنا ونشوف. ناخد كده إيه دقيقة ولا حتى من غير كشكول، يعني كان مهم إن إحنا بعد كده نكتب الموضوع ده في كشكول، نرصد بعض الحالات الفجه زي دي في حياتنا، في حياتي انا تحديدا، كم مره مدحت، كم مره اتزكيت، كم مره ضغط عليا، كم كم كم كم وضعي الاجتماعي شكله ايه، ويا ترى ده يدفع بيا للتزكيه ولا يدفع بيا للتدسيق؟ نبدا نتكلم ان شاء الله في النقطه اللي بعد كده. والزوج مع زوجته، ده مدح، ده كلام ظريف، هو جاي ان شاء الله. ايه هو بقى لك اعمله انت سبت يا عم الله دي جبت في الجوز جبت كلام كتبت كتاب خلاص خد منهم ربنا يصلح الله تعالى طب استنى ربنا يصلح. طيب ناخد دقيقه كده تفكير في الموضوع. لا هو بس الاسباب اسباب الموضوع ده خاصه بيا انا. ليه في التخبيط يا مصطفى عادي؟ شرف عبد الشرف. انا فاهم الموضوع من الاسباب دي يعني ايه الاسباب دي؟ مستوى التعليمي، مستوى يعني شغلي بالظبط، وضعي، وضع المالي. نكتبها انا والله يعني لو كتبناها بقى يزيد هيزود الموضوع اكتر. لو فكرنا فيها بس احنا نكتب بحث. طيب بس ما تقولناش رقم على معلش. معلش لا لا مفيش ارقام ولا حاجه. البيئه اللي انت نشات فيها حضرتك قلنا اسباب تضخم الذات. اسباب اقول الناس ولا اقول انا بقى حصل لي ايه من الاسباب دي؟ اسباب تضخم الذات. لا حصل لي ايه من الاسباب؟ الاسباب المحيطه بيا انا. بيا انا اسبابي انا بقى الخاصه بيا انا بقى. انا فعلا نشات فعلا في بيئه امي وابويا كانوا بيقعدوا في خوفيه. انا فعلا كنت اول ثمن على الفصل. انا فعلا كنت اول على الفصل. انا فعلا كنت الاسباب ولو في الدل عليه مواقف يبقى زي الفل. ده الاصل. ماشي فرو ده يعني. ربنا نكمل النهارده من ساعه ما ظبطنا حتى النهارده الدنيا يعني ماشيه بالسلك زي ما هو وهتفضل كده يعني. مش هنطلع مننا بلعبات ومكرمون يعني. فالله المستعان. طيب هنتكلم عن موضوع العجب. هو حقيقه العجب هو حمد النفس، مدح النفس، تحقيق قصه العجب نفسها. شغلانتي عشان لما يجي يتكلم عن مظاهر يتكلم عن مظاهر في اطار هذا الايه، هذا المفهوم وهذا التعريف. حقيقة العجب والله هو انسان يحمد نفسه. طيب يعني ايه؟ برضه نوضح الكلام ان شاء الله بشكل اكثر. الانسان حاجتين، مواهب او امكانات واعمال. مواهب او امكانات عشان ما عندكش بس واعمال. يعني ايه؟ انا عندي امكانيه ان انا ذكي او شاطر في الهندسه او شاطر في اللغات او بلقطه وهي طايره او حافظ القران او معرفش احسن كتابه النصوص الادبيه او مش عارف براجع او دي امكانيه او موهبه. في عمل بقى بناء على هذه الموهبه او هذه الامكانيه. العجب حقيقته ايه؟ ان انا بدل ما احمد الله عز وجل على انه وهبني هذه الامكانيه او وفقني لهذا العمل، انا بحمد نفسي. ده خلاصه العجب. تمام. نضرب مثال. عملت كوباية شاي طلعت حلوة، ده عمل اهو. مين اللي وفقني اني اعمل كوباية الشاي؟ ربنا. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكل ويشرب الشربة فايه؟ احمد الله عليها. لا انا بدأت اقول ايه؟ ايوه يا عم ربنا يخليك ليا على نفسي يعني. جزاني الله خيرا. مش عارف كنت اعمل من غيري ايه؟ وهكذا. بدأت احمد نفسي. بدأت أمدح نفسي، أنسب فضل يعني العمل ده والتوفيق لي لنفسي. طيب أنا موهوب أو عندي إمكانية. تمام؟ عندي إمكانية إن أنا عندي لغة معينة، عندي بفهم إنجليزي، بفهم روسي، بفهم ألماني، بفهم أي حاجة. موهوب في الكمبيوتر، موهوب في الكذا، عندي إمكانية كذا، عندي بعرف أسوق كويس، شاطر في السواقة، بصري حاد، سامعي مركز، شامي مش عارف إيه، قوي البدن، ذكي. اي بقى موهبة اي امكانية. فانا بنسب هذا الايه؟ بحمد نفسي على هذا الامر. وبالتالي هتلاقيني ايه؟ بقدم نفسي للموضوع. هتقول لي ده الغرور. يعني لا انا قصدي ايه يعني؟ بنسب الموضوع لي انا. بركب الموضوع لي انا. لما اجي اعمل عمل او اما اجي يعني ايه امدح. لا يعني اقبل ده. واحد مثلا بيقول عليا مثلا ايه؟ وده حصل. عم ضمني كده ربنا يصلح حالنا. عنده مؤخر خزي. احنا عندنا ايه جامع صغير كده جنب البيت يعني. فكان في راجل طيب كده بيصلي بينا فيه وبتاع. هو راجل مش ازهر يعني بتاع، بس يبقى معاه قراءات بقى ومركز في القصه دي قوي يعني. والناس ايه جيراننا وابويا وبتاع، ناس طيبين كده. فايه دخلت بقى كليه جديد ومش عارف ايه وكده. فهو الراجل ده مهتم بقى بالدراسه الشرعيه ومش عارف. فدردش معاه في كام مساله كده. فبيقول للناس قدامي لا احمد ده مش ازهري بس، احمد فقيه. فهو هنا مش بيتكلم في عمل معين، بيتكلم في ايه؟ صفة أو في موهبة. فأنا طبعا هنا العجب بقى. أنا بنسب فرض جدل وجود المهم. فانا ايه تمام، فبالتالي هيبقى مظاهر العقد ان انا اسكت للمادح، استنطق المادح، امدح نفسي، دي بتاعتي دي عندي، لا اصل انا يعني الحمد لله احسن واحد فيهم بسوق، لا اصل انا الحمد لله يعني بجيب الكورنيش كله رايح جاي جري، لا اصل انا كذا، لا اصل انا بعرف مش عارف ايه، اصل انا بعمل ايه، اصل انا كذا، لا اصل انا مفيش حد احسن معلش الحته دي بتاعتي انا، لا اصل انا كذا. فانا ببدا احمد نفسي على الامكانيات والمواهب او على الاعمال، هيظهر حمد النفس على الامكانيات والمواهب ده في مظاهر شد، في حالات شد، في حالات شد. وضحت ايه كده؟ زي حالات ايه كده؟ العقب بقى تحديدا، العقب احنا بنتكلم الان لا على كبر ولا على غرور. قصة المرايه لما يكون مثلا واحد جايب هدوم جديده مثلا، اه صح. عندنا في الشغل انت بتغير في حاجات، فالحاجات دي مثلا ممكن تقلل المكالمات اللي بتوقع، تحسن الجوده بتاعت المكالمه. فانت عامل بيبقى في مثلا ايه شهر مثلا يناير وشهر مارس، فانت عملت حاجه في شهر 2 وحسنت بقى، فايه فبقينا بقى ان هي حسنت، فبتبقى كل شويه تخش تبص عليها، انت تخش تبص عليها وتبقى تقول حسنت، تبقى تبص شفتها نزل ازاي. يعني اصلا دي السياسه في الشغل حتى هذي يعني اللي صار يعني لو ما عملتش كده تبقى انت يعني عايز نشوف حل. المشكله بقى ان الناس المشكله في حاجتين، ان انت بتفرح ربنا هنا كده، بتفتكر ان يعني بتفرح والناس بتمدحك على كده. هي طبعا احنا في سندروم يعني ده انا واحد متلازمه من بعد بتاع كده، واحد قال لي ده انا راجل كبير في شركه، يعني انا من ساعه ما ابتديت اشتغل في شركه وما شفتش تحسن مش عارف كذا ازاي زي فلان. خدتها انا دي عشت عليها اسبوع ايه دخلت الحمام قعدت ارجع بعدها بس. طيب ايه تاني مظاهر حمد النفس؟ امكانات او اعمال، دي اعمال كل دي اعمال، دي امكانات او يعني شكل، ما هو الشكل ده من امكانات من المواهب. ايه تاني مثلا؟ يعني كان في موقف حصل كده، كنت انا اول ما اشتغلت كان في حاجه، احنا كان مشروعنا كان في حاجه لسه يعني حاجه في المستقبل، هتيجي في المستقبل يعني. المهم يعني فالشركة ما كانش حد فيها خالص عارف الموضوع ده، فبعد كده ايه يعني كان لسه قريب كانوا هم جم يعملوا حاجة يعني حاجة لعلاقة الموضوع ده في الشركة. فالمهم ايه يعني الناس جاية تقول لي يعني تعالى بقى ساعدني بقى وكده، فانا بقى داخل بقى منطلق اللي هو ايه هديكم العلم اللي عندي انا بالظبط يعني ايه. طب ما دي يعملوا الكورس ازود من عندي كورس الله المستعان. لا لا لا الله في الامام في الدين، في الدين كمان يعني واحد مثلا عرف شويه معلومات. طبعا هو الامام الغزالي بيقول جمله خطيره جدا، بيقول العلم اعظم ما يتكبر به. اكتر حاجه تخلي الانسان متكبر ومعجب نفسه هو العلم، لانه هو اصدق قصه الانسان على الحيوانات على الكائنات كلها هو انه العلم، هو اكتر حاجه اتقى يعني بتاع بقى. الامام الماوردي بيحكي موقف غريب جدا في موضوع العقد، بيقول ايه؟ بيقول انا مره هو الامام الماوردي كان فقيه يعني كتب اسمه الحاوي وليه كتب كتير في الفقه الشافعي يعني تقيله، فبيقول كتبت كتاب في فقه الاموال والتجارات والبيوع يعني فقه البيوع لم يكتب مثله، اعجب بيه وزي ما تقول قال لنفسه كده يعني ايه يعني مفيش مساله في البيوع الا ومتقفله. فاتاني رجل او رجلان مش فاكر رجلان سالاني مساله انا بوحي الجواب ما نطقتش، فصدق يعني بصوا له كده نظره كده يعني بيقولوا له ايه ويقولون عنك فلان، وسابوه مشوا. وهم على باب المسجد لقيهم تلميذ لتلامذته، تلميذ بيحضر في حلقه بيديها تلميذ ليه هو للمورد، فسالاه فاجابهم. دي بالظبط عايزين نحط ايدينا على النقطه دي، على الحته دي، عملت عمل ضخم فعجبت بيه، لبست لبس جديد فمشيت مبسوط بيه تمام، فانا عايز برضه معلش تاني مره احلم بيها. عايزين ما استطعنا ان احنا باذن الله عز وجل ما نخرج منها الا واحنا يعني مش عايزين دوره معرفيه، عايزين دوره يكون فيها باذن الله اثر وتغيير. فاحنا هنضغط بقى دلوقتي حالا ان شاء الله مظاهر العقب تحديدا، اعجاب بالنفس بالامكانات بالمواهب او بالاعمال، ونكتب مواقف. عايزين مثلا مش اقل من 20 موقف، موقف موقف يعني امبارح زي ايه؟ زي موقف عيد هدي كورس، زي الموقف بتاع الريتنج بتاع البتاع، زي موقف اللبس والمرايه انا وقعت فيه، مواقف اعجاب بالنفس انا وقعت فيها امبارح النهارده الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات السنه اللي فات مواقف. مش شرط تكون حصل بعدها خزي، لان ممكن يكون حصل خزي ما خدتش باله مني، ممكن والعياذ بالله ربنا وكلني نفسي سابني البس الحيطه، لكن ايه احنا عايزين موقف العقب نفسها. طبعا احنا مش هنقولها حاجه بس بترسخ لدي شعور بان انا مصاب بهذا المرض، عشان لما نتكلم عن الاخطار ابدا اسقط الاخطار دي عليا انا بقى مش على حد تاني. ولما نتكلم عن العلاج انا اللي ببحث عن العلاج، مش ببحث عن العلاج عشان ادوي الغلابه اللي قاعدين في كوستاريكا، لا طلع عليك عشان هنبدأ نكتب كده على الأقل، على الأقل رجاء ما حدش قال لي 20 موقف أنا وقعت فيه حتى لو زي بعض. الأسبوع اللي فات رحت جبت تيشيرت جديد من تيمبرلاند فكنت مبسوط جدا. الأسبوع اللي قبله جبت جزمة من معرفش أكتف كنت مرتاح على الآخر. تقول إيه؟ بقول لك شفت في حاجة وعاملها كده كل يوم طيب المراية فعلا المراية كل يوم الصبح طبعا ما تقولش بقى إيه إمبارح حلوش دوم ليه أول ما تصور قول حشرة بتطير نحلة قول حشرة تانية نحلة تانية عشان تزرعوا شغل الطلبة ده الله يبارك لك بلاش منه. احنا في برضه في موضوع حاجات كده موقف كنت حاسس فيها انك حسيت بخطوره الموضوع بس انا ما عرفتش اعمل ايه. يعني انا حسيت ان ايه في حاجه خالص يعني حد بضح يا جماعه لا في احساس مش جميل جوايا دلوقتي انا مش فاضي عنه بس انا مش عارف اعمل ايه. تمام. هو في مشكله ايه عندي ساعات لما بتحاول تصد الناس في التمنس تهاجمك انت تعمل لي نفسك فيها ما اعرفش ايه ده موضوع ثاني. يلا مش كان في العلاج دلوقتي كان في النظام عايزين كل واحد يذكر معلش ايه اللي حصل دلوقتي كل واحد يتكلم برضه 20 مظهر مظاهر الاعجاب بالنفس مواهب امكانات او اعمال. هو اللي قبلها كان ايه اصلا هي دي من تكمله لا اللي قبلها كان كل حاجه رد الناصح ومش عارف اقول